بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فكنا قد وقفنا في أول باب دخول مكة. طيب، قال المصنف هذا سبق قرأناه، أنه يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، ويدخل المسجد يسن يعني أن يدخل من باب بني شيبة، وإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. إحنا قرأنا هذا ما ورد. نعم. طيب، ثم قال أيوه ثم يطوف. إذن تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يطوف مطبعا في كل أسبوعه استحبابا إن لم يكن حامل معذور بردائه. يعني في كل أسبوعه، يعني في كل طوافه استحبابا وليس وجوبا للطباع، وسيشرح للطباع. ثم قال: إن لم يكن حامل معذور، يعني إن لم يكن حامل شخص معذور كشخص صغير أو مريض، إن لم يكن حاملا مريضا أو صغيرا بردائه. إذا حمل شخصا بردائه كصغير أو مريض فلا يطبع. طيب، ثم شرح للطباع فقال: وللطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. إذن للطباع أن يجعل وسط الرداء تحت العاتق، يعني تحت الكتف الأيمن، فينكشف الكتف الأيمن، ووسط وطرفي الرداء يكون يغطي العاتق الأيسر. طيب تفضل. وإذا فرغ من الطواف أزال للطباع. إذن للطباع إنما هو سنة عند الطواف فقط. تفضل. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة لأن الطواف تحية المسجد الحرام، فاستحبت البداءة به. نعم. ولفعله عليه السلام صلى الله عليه وسلم. نعم. ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود، يسمى طواف القدوم وطواف الورود. طيب، الحين الآن نتكلم على دخول مكة. دخل الحجاج مكة، فالحجاج ثلاثة: إما قارن، وإما مفرد، وإما متمتع. إذا كان متمتع سيكون الآن محرما بماذا؟ بالعمرة. فيقول المعتمر سيبدأ اللي هو المتمتع، المعتمر سيبدأ بطواف العمرة، ما في قدوم. وأما القارن والمفرد فإنه يطوف الآن للقدوم، ما يستطيع أن يطوف في هذا الوقت طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ما يكون ولا يصح إلا بعد عرفة، لكن قبل عرفة لا، فيطوف طواف القدوم. ثم يسعى بعده سعي الحج، اللي هو القارن والمفرد، يسعى سعي الحج. يجوز تقديم حج سعي الحج على عرفة، لكن لا يجوز تقديم طواف الإفاضة اللي هو الركن على عرفة. طيب تفضل يا شيخ. فيحاذي الحجر الأسود بكله، أي بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه. يعني الحجر، ويحاذي الحجر الأسود بكله، يعني يقابل الحجر الأسود بكله، يكون قبال الحجر الأسود. الآن وضعوا خط، وضعوا إشارات، وضعوا إضاءة، الشاهد هذه الإضاءات والخطوط اللي كانت ثم أزيلت، هذه الإضاءة والعلامات أيا كانت أو ما ستحدث من علامات فيما بعد، هذه العلامات هي مكان المحاذاة، والمحاذاة يكون مقابل الحجر بجميع جسده. طيب، فيبدأ من طوافه من الحجر الأسود لأنه عليه السلام كان يبتدئ به. ثم قال: ويستلمه. ضعوا رقم واحد، ويستلمه. طيب، الآن نلخص موضوع الحجر. الحجر الأسود السنة فيه الاستلام والتقبيل والسجود عليه. طيب، إذا تعذر ذلك فيصير الاستلام يعني المسح، الاستلام اللي هو مسح الحجر، استلامه باليد، فإذا تعذر استلامه وتقبيله والسجود عليه فننتقل إلى ما هو أسهل، وهو الاستلام فقط وتقبيل اليد. طيب، إذا تعذر ذلك شدة الزحام يصير إيش؟ استلامه بشيء، يعني يلمس الحجر بشيء في يده، وتقبيل ذلك الشيء. طيب إذا تعذر ذلك سننتقل للمرحلة الرابعة. فإذا تعذر ذلك فيكتفي بالإشارة للحجر فقط بيده أو بشيء طبعا ولا يقبل. هذه الآن قال إذن ويستلمه، ضعوا رقم، هذا رقم واحد الخيار الأول يستلمه، وضعوا عند يستلمه أيضا ألف، لأن الحالة الأولى سيكون استلام وتقبيل وسجود عليه، هذا الحالة الأول هو رقم واحد، فيصير ويستلمه قلنا نكتب عندها واحد وبجوارها ألف، أي يمسح الحجر بيده اليمنى. وفي الحديث إنه نزل من الجنة أي الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه. قال ويقبله، نضع باء، طبعا هذا ألف وباء تفريعات تحت واحد اللي هو الأفضل والخيار الأول. أي نعم، تقرأ الشيخ لما روى. لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، رواه ابن ماجه. نعم. نقل طيب. الأثرم ويسجد عليه، هذا جيم. نقل الأثرم من طلاب الإمام أحمد تلاميذه عن الإمام أحمد، يعني نقل الأثرم عن الإمام يسجد عليه، هذا جيم. طيب قال وفعله ابن عمر وابن عباس. طيب هذا الخيار الأول، إذن معناه يمسح أو يستلم ويقبل ويسجد. ثم قال فإن شق، الآن سينتقل للثاني، فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده وقبل يده. إذن فإن شق نقول اثنين، استلمه بيده ألف وقبل يده باء. طيب اقرأ الشيخ لما روى. لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده. طيب فإن شق، هذا الثالث الخيار الثالث، استلمه بشيء ألف وقبله، يعني قبل الشيء، وقبله يعني قبل ذلك الشيء مشهد. روي عن ابن عباس. فإن شق، هذا الرابع، فإن شق اللمس الرابع أشار إليه، ما عندنا هنا إلا ألف بس ما عندنا شيء ثاني، أشار إليه فقط، أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله. إذا نضع أشار إليه ألف، معلش نكتب نضع ألف ولا يقبله باء، بس تنبيه لها إنه ما في تقبيل. طيب تفضل يا شيخ. لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر. نعم. ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد، ومنه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن السائب. طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم بس في الأثر الأول قال ابن حجر لم أجده هكذا، عموما إن قال هذا وقال غير ذلك. طيب وحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه. نعم. طيب ويجعل البيت عن يساره لأنه يعني عليه السلام طبعا، يعني حال الطواف يجعل البيت عن يساره. إيه نعم. لأنه عليه السلام طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم. نعم. ويطوف سبعا. نعم. يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط إن طاف ماشيا، فيسرع المشي ويقارب الخطى. هذا معنى الرمل، لما قال يرمل الأفقي منه الأفقي، قال المحرم من بعيد من مكة، أما اللي أحرم من مكة هذا ما هو أفقي، المحرم من بعيد من مكة يعني من مسافة قصر من مكة، يرمل في هذا الطواف فقط، معناه ما يرمل في طواف آخر. الرمل اللي هو إيش؟ قال يسرع المشي ويقارب، فيسرع المشي ويقارب الخطى، هذا هو الرمل، ضعوا بين قوسين. طيب في هذا الطواف فقط، معناه لما يطوف بعد كذا طواف الإفاضة ما يحتاج إلى الرمل، يعني لا يفعل لا يسن في حقه. قال يرمل ثلاثا يعني في ثلاثة أشواط، ثم بعد أن يرمل الأشواط الثلاثة يمشي أربعا من غير رمل. إذن سنة الاطباع تكون في الطواف كامل، وسنة الرمل في طواف القدوم، في الطواف الأول يعني للأفق، يكون للثلاثة الأشواط الأولى. ثم قال: ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء. لحامل معذور هذا رقم واحد، مثل الذي يحمل المريض أو الصغير، ما يسن الرمل في حقه، يصير مشقة الرمل. ونساء رقم اثنين، يعني ولا يسن الرمل في حق النساء. ومحرم ومحرم من مكة رقم ثلاثة، أو قربها، هذا لا يسن الرمل في حقه. ثم قال: ولا يقضى الرمل إن فات في الثلاثة الأول. لو واحد طاف وكان أفقي جاء من خارج مكة، يسحب في حقه الرمل في الشوط الأول، نسي، تذكر في الثاني يطوف، يعني يرمل الثاني والثالث، تذكر في الثالث يرمل الثالث، يرمل في الثالث، تذكر في الرابع، فات مكانه، هل يقضيه؟ يقول المصنف: لا يقضيه. قال: والرمل أولى من الدنو من البيت. إذا كان بين خيارين، إما أن يبتعد عن البيت ويرمل، أو يقترب من الكعبة ويكون شدة زحام فما يستطيع الرمل، أيهما أولى؟ أن يدنو من البيت ولا يبتعد ويرمل؟ يرمل، يبتعد ويرمل. قال: ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف، اللي هو طواف القدوم، اللي هو طواف القدوم بالنسبة للقارن، في غير هذا الطواف اكتبوا عندها، اللي هو إيش؟ طواف إيش؟ طواف بالنسبة للمتمتع، طواف العمرة، أي طواف العمرة والقدوم. تفضل، واكتب عندها للأفقي. تفضل يا شيخ. ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة عند محاذاتهما، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود. نعم. فإن شق استلامهما أشار إليهما لا الشامي. طيب. وهو أول ركن يمر به. طيب، قال فإن شق أشار إليهما. طيب انتبهوا معي الآن، أشار إليهما أكتبوا أي الحجر والركن اليماني. معناه أن الركن اليماني المستحب فيه الاستلام فقط، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية إذا تعذر الاستلام الإشارة على المذهب، على المذهب أن يشير إليه، فهمت؟ وقيل لا يشير، لكن المذهب على أنه يشير، وقد يكون في هذا آثار، الله أعلم، لا أعرف، لكن لا أعلم له دليل. طيب، قال لا الشامي، يعني لا الركن الشامي. فين الركن الشامي؟ وهو أول ركن يمر به، يعني بعد الحجر الأسود. ولا الغربي، وفين الغربي؟ اللي هو الثاني، يعني الركن اللي بعد الحجر الشامي، والركن الذي يلي الشامي هو الغربي. طيب تفضل يا شيخ. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. وفي بقية طوافه: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. طيب، اكتب عنده: وهو لائق بالمحل ويجوز غيره لعدم الورود. ما ورد هذا، لكن هذا يليق بالمحل فيقول هذا أو يقول غيره. تفضل. وتسن القراءة فيه، فيه أي الطواف، في الطواف. تفضل. ومن ترك شيئا من الطواف الآن رقموا، معلش، رقموا المسائل هذه اللي راح تبطل الطواف، هذه الأشياء مبطلات الطواف، معناته إنه نقيضها شرط. طيب، من ترك شيئا، هذه مبطلات للطواف. إيش الأول؟ واحد، من ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح. إذا لابد من إكمال السبعة الأشواط، فمن ترك شيئا من الطواف لو كان يسير، يعني طاف ستة أشواط فقط ومشي. طيب إيش رأيكم طاف ستة أشواط ونصف؟ ما صح طوافه، لازم يطوف سبعة أشواط كاملة. والمشكلة اللي تحصل عند بعض الناس إنه يطوف السبعة، فإذا وصل عند السابع، إذا وصل عند السابع يخرج من الطواف قبل أن يصل للنقطة اللي ابتدأ منها، والمفروض أن يصل إلى نفس النقطة اللي انطلق منها وبدأ طواف. إيش هي النقطة هذه اللي أمام الحجر الأسود؟ معنى لابد أن يكمل طوافه شوطه السابع كاملا، فيصل إلى المكان اللي هو أمام الحجر الأسود حتى تكتمل الطواف. ما في بأس يصل وهو خارج الطواف، يعني بعيد عن الطواف ما هي مشكلة، لكن بعضهم يطوف، فإذا وصل الشوط السابع خلاص شاف الحجر الأسود عن يساره قريب خرج من الطواف وراح صلى، طب ما اكتمل، لابد أن يكتمل. طيب إذن هذا الأول، تفضل يا شيخ. لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال خذوا عني مناسككم. الثاني أو لم ينويه، هذا الثاني يعني لم ينوي الطواف لم يصح، لأن الحج له نية، لكن بعض أعمال الحج أيضا لها نية. فهمت المسألة؟ الحج له نية، ينوي الحج، نوى الحج أو نوى العمرة أو نوى القران، لكن هذا لا يكفي بالنسبة للأعمال. أعمال الحج بعضها تحتاج إلى نية، يعني لو راح عرفة ما يحتاج نية، لكن لو طاف يحتاج نية الطواف، يطوف عن إيش؟ قدوم ولا طواف إفاضة ولا وداع، سعى يسعى إيش وهكذا. إذا النية أن ينوي الطواف لنا. طيب تفضل يا شيخ. لأنه عبادة أشبه الصلاة. إيه. ولحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. أو لم ينوي نسكه. هذا الثالث. أيوة. بأن أحرم مطلقا. كيف لم ينوي نسكه؟ شرحها، قال بأن أحرم مطلقا، يجوز الإحرام مطلقا، يعني نوى الإحرام لكن ما حدد هل هذا إحرام عمرة أو إحرام عمرة، أو نقول حج أو حج وعمرة، يعني قران ما نوى شيء، فهذا نعم هذا ما يصح أن يطوف. ليش؟ لأنه سيطوف عن ماذا؟ يقول بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طواف. فلو أحرم مطلقا نصحح الإحرام، لكن لابد يصرفه لشيء، فإذا لم يصرفه لشيء وشرع في الطواف ما ينفع، لأن هذا الطواف طواف ماذا؟ لو صرف نسكه للعمرة سيكون طواف عمرة، ولو كان صرف نسكه للحج معنى هذا طواف قدوم، فهو الآن طواف إيش؟ ما نعرف إلا بعد تحديد النسك ما هو. طيب أكمل يا شيخ. أو طاف على الشاذروان، هذا الرابع، بفتح الذال. نعم. وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه. ما فضل اللي هو جدار الكعبة الآن تشوفه في جزء منه بارز طبعا بانحناء، هذا الشاذروان وهو جزء من الكعبة. طيب لأنه هذا الشاذروان من الكعبة، فهمتوا؟ اللي يجي كذا بميلة مائل وتربط فيه أستار الكعبة، قال لم يصح طوافه لأنه من البيت، فإذا لم يطف به، أيوة لم يطف بالبيت جميعه، بالبيت جميعه، إذن لا يطوف على الشاذروان. وهذا رأيت في بعض أوقات الزحام، بعضهم هو في الطواف من شدة الزحام يتعلق في الكعبة ويمشي على هذا الجزء المائل، يقطع شوط، يعني يقطع مثلا مسافة، يقطع 2 متر 3 متر، الآن هذه 3 متر لم تقع طوافا بالبيت وإنما هي داخل البيت، فما يصح الطواف. أكمل إيش؟ أو طاف على جدار الحجر، هذا الخامس. نعم. بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال خذوا عني مناسككم. نفس الكلام، الحجر جزء منه كبير من البيت، الحجر 6 أذرع من البيت. طيب أو طاف، خلكم معي، أو طاف وهو عريان هذا السادس، أو نجس هذا السابع، أو محدث هذا الثامن، لم يصح طوافه. طيب هذه 8 الآن. أيوة تفضل. لقوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة، يعني لا يجب لكن يسن أن تكون استحبابا فقط. نعم. وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدا. أيوه، معنى أنه لما يقول باقي المناسك معنى السعي الوقوف بعرفة كذا، كل هذه الأشياء رمي الجمار يسن أن يكون متوضئ لكن لا يجب، تصح بغير طهارة. ثم قال وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدا، فهمت المسألة؟ يطوف ولابس المخيط. طب لابس المخيط محظور، نقول نعم هذا محظور لكن لا يؤثر على صحة الطواف، هذا المقصود، لا يصح، لا يؤثر على صحة الطواف صحيح، لكن لبس المخيط محظور فعليه فدية. طيب تفضل، ما نقول إنه طوافك باطل، هذا المعنى. طيب ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا، نعم، يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، نعم، وتجزئ مكتوبة عنهما. أيوة، يعني عن ركعتي الإحرام، ركعتي الطواف تجزئ مكتوبة، يصلي بعدها مكتوبة أو سنة راتبة. طيب أكمل. وحيث ركعهما جاز، والأفضل الركعتين ما لها مكان واجب، ما في، بس في مكان أفضل، ولهذا قال تجوز في أي مكان. والأفضل فين؟ كونهما خلف المقام، نعم، لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم تفضل، بعد كذا سينتقل إلى السعي. تفضل. أحسن الله عليكم. فصل. ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله عليه السلام صلى الله عليه وسلم، ويسن الإكثار من الطواف كل وقت، نعم، ويخرج إلى الصفا من بابه. لاحظوا الطواف عبادة مستقلة بخلاف السعي. السعي لا، ما يمكن واحد يتطوع بسعي، لكن بالطواف يتطوع ويطوف سبعة أشواط أي وقت إن شاء. قال ويخرج إلى الصفا من بابه، أي باب الصفا، هذا قديما طبعا لما كان الصفا خارج الحرم، وبين الحرم وبين الصفا بيوت، فيخرج من باب الصفا. طيب يخرج إلى الصفا من بابه ليسعى. أيوه. قال فيرقاه، أي الصفا، حتى يرى البيت فيستقبله، يعني إن أمكن، حتى يرى البيت إذا أمكن، أما إذا أمكن لا. أيوة. ويكبر ثلاثا، نعم، ويقول ما ورد ثلاثا، نعم، ومنه الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، نعم، ويدعو بما أحب ولا يلبي. نعم. طيب ثم بعد ذلك أيوه. ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول، وهو الميل الأخضر في ركن المسجد، نحو ستة أذرع. طيب لاحظوا الآن أيوه. طيب إذا وصل، يعني يقول إلى الآن، لاحظوا المسألة، يقول ينزل ماشيا إلين يصل إلى العلم الأول، وعشان مسألة ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر، وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس. المسألة هذه معروفة، اللي هي سنة الرمل في السعي، لكن متى الرمل يكون فين؟ بين إيش وإيش؟ بين الميلين. ها؟ لاحظوا شيء الآن، كلام المصنف يخالف كلام الماتن، الشارح غير الماتن، فهمتوا الفرق؟ ما هو الفرق؟ استخرجوا. الماتن يقول ينزل ماشيا إلى العلم الأول، معناه متى يبدأ في الرمل؟ من عند العلم الأول. والشارح صرف كلامه إلى ماذا؟ قال ينزل ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول نحو ستة أذرع ثم يبدأ الرمل. إذن الرمل متى يبدأ؟ من العلم الأول إلى الثاني، أو من قبل العلم الأول بنحو ستة أذرع إلى العلم الثاني؟ من قبل. نعم. الآن كلام الماتن خلاف المذهب، المذهب هو كلام الشارح، فهمت علي؟ لكن كلام الماتن هو قول جماعة منهم الخرقي والمجد، وما ذكره الشارح هو المذهب، فهمت؟ كما في الكشاف وشرح المنتهى، صرف الشارح كلام الماتن إلى المذهب، وهو قول الموفق والشارح والكشاف القناع والمنتهى وشرحه، فهمت المسألة الآن؟ إذا نكتب عندها نعم، وهو المذهب، لما عند كلمة وستة أذرع وهو المذهب. نعم. طيب تفضل يا الشيخ. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، نعم، ثم ينزل من المروة، نعم، فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك أي ما ذكر من المشي والسعي سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. وطبعا موضع مشيه معروف وموضع سعيه معروف، اللي هو متى؟ من قبل الميل الأول ستة أذرع إلى. طيب، يحسب الذهاب سعية والرجوع سعية. تفضل. ويفتتح ليش؟ لا، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. خلص، هذا الحكم معناه إنه إذا معناه إيش هذا؟ معناه إنه لو بدأ مثلا من المروة إلى الصفا ما يحسب هذا، فيصير يحسب له الأول من الصفا إلى المروة، والذهاب سعية والرجع سعية. طيب تفضل يا شيخ. ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة. أيوة، كيف؟ اقرأ. هو سيذكر فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما، فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه. انتبهوا المسألة هذه بارك الله فيكم. قال فيلصق عقبه بأصلهما. إيش عقبه؟ عقب رجله، يعني مؤخر الرجل، يلصقه بأصلهما. وإن لم يرقهما، يعني وإن لم يصعد الصفا ولا يصعد المروة، لأن الصفا جبل والمروة جبل. فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه، زي ما قلنا في الطواف. فهمتوا؟ والمعنى ترى يا مشايخ، المعنى أنه لابد أن يستوعب ما بين الجبلين، ما بين الصفا والمروة. يعني ليس المعنى أنه يلصق، لابد يلصق رجل عقبه، ما هو شرط يلصق عقبه، لكن هم يقولوا دائما، بعضهم يعبر يقول يعني لابد أن يصل برؤوس أصابعه إلى المكان الذي يصل إليه، وعقبه من المكان الذي ينطلق منه. والمعنى أنه مهم يعمم ما بينهما. تفضل يا شيخ. تفضل. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه. نعم. ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله الإمام أحمد، كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. نعم. ويشترط له نية وموالاة. الآن شروط صحة السعي: يشترط له نية، هذا الأول، نية السعي، وموالاة هذا الثاني، اكتب بين أشواطه، بين الأشواط نفسها السبع الأشواط، يعني ما يفرق مثلا بين الشوط الأول والثاني فاصل طويل، أو يفصل بين في ثنايا الشوط بفاصل طويل. وكونه، وهذا الثالث، وكونه بعد طواف نسك، هذا الثالث، يعني يشترط أن يكون السعي بعد طواف نسك. مثل إيش طواف النسك؟ مثل طواف العمرة أو طواف القدوم ولو مسنونا. طواف نسك، طواف العمرة طواف واجب، طواف القدوم طواف نسك لكنه مسنون. إذا نفهم الكلام، ما يمكن أن يسعى بدون طواف، هذا المعنى، لابد أن يطوف ثم يسعى. وعشان يسعى سعي الحج لابد أن يتقدم سعي الحج طواف نسك، يعني طواف له تعلق بالحج. فهمتوا؟ هذا اللي ورد، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم السعي على الطواف ولا فعله أحد. لكن اللي ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى بعد طواف نسك، طواف له تعلق بالحج. واضح المسألة؟ معناه سيتعذر في هذه المسألة، سيتعذر على أهل مكة مثلا، لو جاء مكي وأحرم بالحج وأراد أن يقدم السعي، يمكن يقدم السعي صح ولا لا؟ يستطيع يقدم السعي، من حقه يقدم السعي، لكن سيعترضه ماذا؟ إنه سعيه لن يصح إلا بعد طواف نسك. هاتوا طواف النسك الآن، إيش راح يطوف؟ طواف إيش؟ ما يمكن قدوم، ما يشرع في حقه القدوم. سيسعى إيش؟ سعي الحج، سعي الحج لا يجوز الآن، يكون بعد عرفة. فهمتوا مثلا؟ إذا ما راح يستطيع يقدم. تفضل. إلا إذا خرج الميقات ولا خرج إلى مسافة قصر وأحرم من هناك وجاء. تفضل. وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس. طبعا مو معناه أنه يسن له أن يخرج هناك، لكن أقول لو حصل له الخروج خارج مكة وأحرم من هناك يقدر يطوف طواف قدوم. طيب الآن انتقل إلى السنن، ما هي؟ وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس، يعني سنن السعي. أيوة، الطهارة واحد، الطهارة من الحدث والطهارة من النجس، ونقدر نجعلها اثنين نقول الطهارة من الحدث والنجس، والثالث ستر العورة، والثالث الستارة أي ستر العورة. قال فلو سعى، هذا تفريع على ما مضى، فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزاءه. لما نقول أجزاءه معناه إنه ما يأثم، هذا موضوع ثاني. بالنسبة للمحدث ما يأثم لكن يكون ترك سنة، لكن بالنسبة للعريان إيش يأثم بكشف العورة. طيب بالنسبة للنجس يأثم ولا ما يأثم؟ والله إذا كانت عليه نجاسة يجب إزالتها طبعا يأثم، ما يخلي النجاسة عليه، يجب عليه أن يزيلها. طيب تفضل. وتسن أيضا، وتسن الموالاة، وتسن الموالاة بينه وبين الطواف. هذه السنة رقم 4 معناها الآن. تفضل. والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة. نعم. ولا تسعى سعيا شديدا اللي هو الرمل، معناه أنه يعني لا يستحب في حقها. تفضل. وتسن مبادرة معتمر بذلك. بذلك يعني الطواف والسعي. تفضل. اللي هو الطواف والسعي، طبعا الطواف راح يكون طواف العمرة والسعي سعي العمرة. تفضل. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره. بالله ضعوا رقم 1 عند كلمة متمتعا الآن. ايه ايه ايه صح صح ايه جايز، بس ينويه لا الطواف، طواف الحج بعد عرفة مش السعي. لا ما قلنا السعي، قلنا الطواف، طواف الحج يكون بعد عرفة، أما السعي يجوز تقديمه. لكن كنت أتكلم عن المكي، ما يقدر يقدم لأنه ما يستطيع أن يسعى إلا بعد طواف نسك، وما عنده طواف نسك، هذا مسألة ثانية مش أما هذا يصح. طيب الشيخ الآن انتبهوا المسألة هذه. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه، ثم إن كان متمتعا هذا الآن معتمر ترى، لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج، معنى الآن يقصر في العمرة وفي الحج يحلق. قال ولو لبده، إيش التلبيد؟ التلبيد صمغ يوضع في الشعر عشان لا يضم الشعث، وهل أول يحتاجه لأنه كان يجي إذا جاء من المدينة يجي قبل الحج بعشر أيام ممكن، فيحتاج أنه. طيب يقول ولو لبده يعني برضو أيضا يقصر من شعره، من شعره كله طبعا، من جميع الشعر من كل مكان، ما يحلق شعره كله في التقصير وإنما يقص من جميع شعره. انتبهوا معي. وتحلل لأنه تمت عمرته. الآن نتكلم عن المعتمر المتمتع اللي جاء بالعمرة وبعدين يبغى يحج. قال وإلا بأن كان المتمتع، بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر. ضعوا رقم 2 عند المتمتع هنا رقم 2. وإلا بأن كان مع المتمتع هدي قال لم يقصر. هذه مسألة ثانية. إيش هي؟ هذا المعتمر اللي جاء متمتع فجاء بالعمرة، إن كان ما معه هدي فهذا سيتمتع، معناه أنه سيأتي بالعمرة ثم يحل منها، ثم إذا جاء الحج أحرم بالحج من مكة أو قريب منها وحج. فهمتوا المسألة؟ أحرم مرة ثانية بالحج وحج. لكن لو كان هذا الذي نوى التمتع وجاء معتمرا ساق الهدي معه، ما هو قارن، هذا متمتع نوى عمرة فقط وساق الهدي معه وطاف وسعى، ماذا يفعل؟ متمتع يبغى يفك الإحرام الآن. يقول المصنف ما دام الهدي معه ما يقدر يفك إحرامه الآن. قال وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج. طيب كيف يسوي؟ قال فيدخل الحج على العمرة، معنى ما يقصر ينوي الحج، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. اكتبوا عندها لما قال فيدخل الحج على العمرة ويصير قارنا. فهمت يا شيخ؟ يعني لما تقول قارن هو صح سيتحول إلى قارن، لكن ما ابتدى قارن، هي طبعا لكنه سيتحول إلى القارن. طيب ثم قال والمعتمر، هذا رقم 3، والمعتمر غير المتمتع يحل. إذا واحد كان معتمر ناوي عمره ما يبغى تمتع اصلا فهذا يحل. طيب هذا اللي نوى العمره ساق الهدي معه ايش يسوي؟ يحل ولا ما يحل؟ يحل ويذبح هديه. طيب ليش الاول منعناه؟ لان الاول ناوي حج بعد كذا فما يحل الا بعد نحر ما يحل الا عند الهدي نحر الهدي. قال والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي او لم يكن اكتبوا عندها او لم يكن في اشهر الحج او غيرها. قال سواء كان معه هدي اكتب عنده وينحره بعد العمره. معناه انه الان هم ثلاثه، واحد جاء يريد العمره فقط وما معه هدي ايش يسوي؟ يحل ولا ما يحل؟ صور الان جاء يريد العمره وما وليس معه هدي يحل ويحلق ويحل. طيب معه هدي؟ لا يحل يا عمره، انا اقول عمره اي عمره يحل ويذبح هدي. طيب جاء بعمره التمتع وليس معه هدي يحل، جاء بعمره التمتع ومعه الهدي ما يحل، يصير قارن. طيب اكمل يا شيخ. والمتمتع والمعتمر اذا شرع في الطواف قطع التلبيه. نعم. لقول ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه كان يمسك عن التلبيه في العمره اذا استلم الحجر. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ولا بأس بهما في طواف القدوم سرا. ولا بأس بها أي التلبية في طواف القدوم اكتبوا عندها وكذا السعي بعده سرا ويكره الجهر بها. ولا بأس بها أي التلبية في طواف القدوم يعني اكتبوا وكذا السعي بعده وكذا السعي بعده ويكره الجهر بها عشان لا يختلط على الطائفين. تفضل يا شيخ كم بقي؟ فقط. إذا نقف هنا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.